الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الماضي فضل الموحدين عموما، ذكر في هذا الباب فضل طائفة منهم وهم أناس محققون للتوحيد، وذكر جزاءهم وأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعنى حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من الشرك والبدع وغير ذلك. وشرط تحقيق التوحيد هو القيام به علما وعملا مع اجتناب الشرك. ولذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، ولا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، إلى أن قال: وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا. انتهى كلامه رحمه الله. والناس من حيث الجملة في هذا الباب على درجتين: الدرجة الأولى وهم الذين حققوا التوحيد الواجب فقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، والدرجة الثانية وهم أعلى من الدرجة الأولى، وهم من حقق التوحيد الواجب والمستحب، وهو بأن زاد وأضاف إلى فعل الواجبات فعل المستحبات، وأضاف في ترك المحرمات ترك المكروهات. والناس في تحقيق المستحب على درجات لا يعلمها إلا الله، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. وهنا يتنبه إلى أمر أفاده شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى ابن القيم في حال الأرواح، أن كون 70,000 الأولون دخولا لا يدل على أنهم الأرفع درجة، كما سيأتي في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يعني أنهم أول الناس دخولا إلى الجنة أنهم الأرفع درجة على الإطلاق. فدخولهم للجنة مع أول الداخلين لا يدل على أنهم أفضل من غيرهم، ولا يلزم هذا، فقد يأتي أحدهم بعدهم ويحاسب ويكون أرفع وأعلى منزلة منهم، وذلك مثلا كالفقير الصابر والغني الشاكر. فالفقير يدخل قبل لأنه أقل حسابا، ولكن الغني الشاكر يتأخر لأنه يكثر حسابه على ما عنده من أموال، ولكن قد يكون أعلى درجة منه. فلا تلازم بين الأولين في الدخول أو الرفعة درجة. نعم. المصنف رحمه الله أراد بهذا الباب بعد أن ذكر وجوب التوحيد ثم ذكر فضله وتكفيره للذنوب ذكر طائفة بارزين متميزين بتخليص التوحيد وتحقيقه، ثم ضرب لهم مثال بخليل الله وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فقال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. المصنف هنا ذكر أربع صفات ذكرها الله تعالى لخليله إبراهيم. أراد المصنف رحمه الله أن ينبه إلى هذه الصفات الأربع التي ذكرها الله عز وجل لخليله إبراهيم، كأن الله يقول لنا: اتصفوا بالصفات الأربع هذه حتى تكونوا محققين للتوحيد. فمناسبة الآية للباب الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في تحقيق التوحيد، فإن الله إذا أثنى على أحد من خلقه لا يريد من هذا أن يوصل إلينا الثناء فقط، وإنما يريد منا أمرين: الأمر الأول محبة الشخص الذي أثنى عليه، والأمر الثاني الاقتداء به. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال أيضا: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الصفات الأربع التي نبه إليها الشارح وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن إبراهيم كان أمة، أي أنه كان إماما في الخير صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية أنه قانت، فكان قانتا لله، والقنوت هو الدوام على الطاعة. الصفة الثالثة أنه كان حنيفا، والمراد بالحنيف هو الإقبال، لذا من تكون ساقه مائلة يقال له ساق أحنف، ومنه لقب الأحنف بن قيس رضي الله عنه. ولازم الإقبال الميل. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى وابن القيم في جلاء الأفهام مفتاح دار السعادة أن تفسير الحنيف بالميل خطأ، وإنما لازمه الميل، فهذا تفسير باللازم، فالحنيف هو المقبل على التوحيد التارك للشرك. نعم. والصفة الرابعة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم من المشركين، فنفى عنه الشرك في الزمن الماضي، وهذا كما سيأتي فيه رد على من قال أن محاورة إبراهيم لقومه في عبادة الكواكب والقمر والشمس كانت عن نظر لا عن مناظرة، وهذا فاسد من عدة وجوه ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فقوله ولم يكن من المشركين أي كان صلى الله عليه وسلم موحدا ولم يكن مشركا، ولم يكن من المشركين ولم يكن مخالطا لهم، بل تبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهنا مسائل تتعلق بالولاء والبراء استطرادا لكثرة الفتنة في هذا الزمان في هذا الباب. المسألة الأولى أن الكافر يبغض لأنه كافر ولأجل محاربته لنا في الدين، فلا يكتفى ببغضه لأنه محارب كما يفعل بعض الأحزاب الدعوية الضالة، يبغضون اليهود لأنهم اغتصبوا الأرض، فيقال يكره الكافر لكفره ولمحاربته. نعم. وقد يثير بعضهم كيف يبغض الكافر مع أن الشريعة جاءت بجواز الزواج من اليهودية والنصرانية. الرد على هذه الشبهة أن يقال أن الشريعة أجازت الزواج من الكتابية وفي نفس الوقت أمرت ببغضها لكفرها، فقد يجتمع في القلب الحب والبغض، فتحب من جهة كونها زوجة، وأقرب مثال لذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم، كان يحب عمه أبو طالب وفي نفس الوقت يبغضه لكفره. مثله كذلك الزوجة الكتابية، قد يحبها الإنسان لكونها زوجة ويبغضها لكفرها، فيجتمع في القلب حب وبغض. أشار إلى هذا الشيخ سماد بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، وكذلك ابن كثير في تفسير عند قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا من المسائل المعاصرة مثلا حكم الدعوة إلى تقارب الأديان ووحدة الأديان وحوار الأديان. أما وحدة الأديان فهذه كفر، كفر وردة ليس لها محل من التفصيل، وأما تقارب الأديان فهي محتملة وقد تحمل على معنى باطل وقد تحمل على معنى حق، فإن كان المراد بهم أن يقربوا من ديننا ويتركوا دينهم فهذا حق ومطلوب شرعا، وأما إن كان غير ذلك فهذا محرم وقد يكون ردة. وأما حوار الأديان فهذا أيضا فيه التفصيل من حيث العموم، فإن كان لبيان شبههم والرد على ما فيها من باطل فهذا أمر مطلوب شرعا، وإن كان لأجل تقديم شيء من التنازلات في ديننا فهذا محرم ولا يقبل شرعا. قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، هنا بعض أهل البدع ذكر أن محاورة إبراهيم لقومه في عبادة الكواكب والقمر والشمس كانت عن نظر لا عن مناظرة، وهذا فاسد من عدة وجوه كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فمنها أن الله تعالى قال في حق إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فهذا لا يصدر عمن كان يناظر أو عمن كان ناظرا لا مناظرا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يناظر قومه وقد آتاه الله سبحانه وتعالى رشده. نعم. أيضا قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فنفى عنه رب العزة أنه كان مشركا في الماضي، والقائل أنه كان ناظرا هذا فيه تشكيك وأنه لم يكن على التوحيد. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خلقت عبادي حنفاء. فإذا كان هذا في سائر الخليقة فكيف يكون الخليل صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام؟ هذا أمر غير متقبل، بل هو صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة فبعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك. وأيضا مما يشار إليه عند هذه الآية مجالسة المشركين ومخالطتهم. هنا إبراهيم عليه السلام لم يكن مخالطا لهم وتبرأ منهم، وأما مجالسة المشركين أو عباد القبور ومن كان عنده لوثة في هذا الباب لأجل دعوتهم إلى الإسلام فهذا مطلب شرعي. ومن بدع الجماعات الحزبية الضالة اليوم أنهم يدعون أنهم دعاة إلى الله ومع ذلك لا يتبرؤون من المشركين ما داموا على منهجهم الحزبي، يجلسون مع القبوريين عباد الأضرحة والقبور وعباد الأشجار والأحجار ولا يكون لهم منهم موقف، بل قد يدافعون عنهم ويقفون معهم ضد أهل التوحيد، كما أشار ذلك الشيخ صالح فوزان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله: وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية في بيان شرط تحقيق التوحيد وهو اجتناب الشرك. فالمصنف رحمه الله ذكر في هذه الآية صفة للمؤمنين السابقين للخيرات، وهو أنهم أتوا بشرط تحقيق التوحيد وهو عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا طويلا فقال رحمه الله: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. في هذا الحديث عدة مسائل، فقوله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قوله ارتقيت هذه اللفظة لم أجدها في كتب السنة، لا في الصحيحين ولا في غيرها مما اطلعت عليه. ولفظة ارتقيت موجودة عند مسلم في صحيحه بلفظ استرقيت، أي أنه طلب الرقية. وقوله فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. وهذا فيه فائدتين: الفائدة الأولى أن السلف حريصون على الإخلاص، وقارن هذا بزماننا، فإنه رحمه الله قال: أما إني لم أكن في صلاة، فأراد أن ينفي عن نفسه أنه كان في عبادة حتى لا يظن ذلك، وهذا من تمام إخلاصه رحمه الله. الأمر الثاني أنهم كانوا حريصين على الدليل، فلا يستحيون ولا يجدون عيبا في طلب الدليل، فليس عيبا أن تسأل ما الدليل إذا كان طبعا السؤال بأدب، وإنما العيب هو في أن تتناقل حكما شرعيا بدون معرفة للدليل، أو أن تلزم التقليد لفلان لمنزلته في العلم دون النظر في الدليل الذي يستدل به على تلك المسألة أو تلك العبادة. فطلب الحجة على صحة المذهب هذا أمر كان عليه السلف، بل جاء عن الثوري رحمه الله قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا في رد على طائفتين، الطائفة الأولى من طوائف الضلالة هم أتباع المدرسة العقلية، ومنهم من يقدم العقل على النص، بل منهم من يرد النص مطلقا، وهذا فيه كحال المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، فإنهم وضعوا قانونا كليا ووضعه الرازي ومن جاء بعده، وهو أن العقل مقدم على النقل، وهذا فيه رد للنص. والمدرسة الثانية أصحاب الوجد والذوق كما هو كثير عند أهل التصوف، فالذين يقولون: أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ويقول الآخر: حدثني قلبي عن ربي، وهذا من تلبيس الشيطان والعياذ بالله. وذلك قال ابن الجوزي في كتابه الشهير تلبيس إبليس، قال: من قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول، ومن صرح بذلك فقد كفر، وهذا من دس الزنادقة إلى آخر ما قال. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا. قال رحمه الله: قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى تطلق على السم، وهي لدغة العقرب ونحوه، هذا من حيث الأصل، ثم صار بعد ذلك يطلق على الإبرة التي يلدغ بها لأجل المجاورة، كما ذكر ذلك ابن الأثير في كتاب النهاية. والمعنى أي لا رقية أنفع وأكمل من رقية لأجل العين ولأجل الحمى، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى في غير هذين الأمرين، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنه إذا أراد أن ينام جمع بين كفيه ثم قرأ المعوذتين إلى آخره، فكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه قبل أن ينام. نعم. ثم قال رحمه الله: قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وذلك أنه طلب الرقية لأجل هذا الحديث وهذا الأثر، فقد أحسنت لأنك عملت بما سمعت، بخلاف من يعمل بجهل. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد عالما. نعم. ثم قال: ولكن حدثنا ابن عباس، أي أن ابن عباس حدثهم بشيء يخالف فعلك وهو طلب الرقية. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، إلى آخر الحديث. هنا عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، تنازع العلماء متى كان هذا العرض، على عدة أقوال. والقول الأول أنه كان في العرضة الأولى، أي لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج، وإلى هذا ذهب الشيخ سماء بن عبد الله في تيسير العزيز. والقول الثاني أن الإسراء والمعراج تعدد وكان أكثر من مرة، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن أنكره عليه ابن القيم وغيره من أهل العلم وعابهم ورده. القول الثالث أن هذا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ذكر هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد جاء في هذا حديث ضعيف استظهر هذا وقواه الحافظ بن حجر وابن علام. نعم. الأظهر والله أعلم أنه كان طمعا رؤيا منام، لأنه لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وفي الإسراء الأول حكى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جرى معه، فلم يبقى إلا أن يقال أنه كان رؤيا منام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلات، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا ما يدل على أن من جعل الكثرة معيارا لصحة دعوته فقد أخطأ، بل هذه طريقة أهل الجاهلية. ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: من طريقة أهل الجاهلية الاغترار بالكثرة. فعلى الداعي إلى الله عز وجل ينبغي ألا يستوحش من قلة السالكين، وأيضا لا يغتر بكثرة الهالكين. والله عز وجل لم يمدح الكثرة في كتابه، فقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. إذن لا تجعل الكثرة معيارا على صحة دعوتك، بل المعيار هو اتباع لكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ويوضح ذلك أن أكثر ضلال بني آدم ليس جهلا، وإنما لفساد في الإرادة والنية، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ويدل على هذا القرآن، فقد جاءت سورة البقرة تحكي عناد بني إسرائيل وما كانوا عليه لموسى عليه السلام، واستكبارهم وجدالهم ومع موسى عليه السلام، وكذلك غيرهم مع قصص الأنبياء الأخرى الذين جاءوا إلى قومهم بالآيات والأدلة والبراهين، ومع ذلك لم يؤمنوا. ولذلك نهى السلف عن المجادلة، فلا يجادل أهل الأهواء إلا عند الضرورة والمصلحة الراجحة. ذكر هذا الأجري واللالكائي والإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهم. ولكن ينبغي أن يتنبه لأمرين: الأمر الأول أن إذا تعارضت مصلحة حفظ رأس المال مع مصلحة الأرباح في هداية الناس، فإن إيش يقدم حفظ رأس المال على الأرباح، وهذا هو فقه السلف رحمه الله، لأنهم كانوا يعتنون برأس المال ويخشون عليه، فلا يغلبون جانب الزيادة في هداية الناس على إضعاف رأس المال. ولذلك تجد كبار السلف لم يخالطوا أهل البدع، لأنه من أعظم الضرر، ولو خالطوا أهل البدع لضعف رأس المال، ومع الوقت سيهون شأن البدع في نفوسهم، فكثرة مخالطة أهل البدع تخرج الرجل من السنة شيئا فشيئا، وتجد يبدأ يتذبذب ويضعف، وهذا الأمر معلوم عقلا وشرعا. ولذلك كان السلف رحمه الله لا يخالطون أهل البدع ولا يناظرونهم ولا يناقشهم في شأن الدين، بل كانوا يتجنبونهم غاية التجنب. الأمر الثاني أن أكثر ما يفشى على السلفين أنهم يشتغلوا ويجتهدوا في تحصيل الكثرة من الأتباع والناس، وهذا يؤدي إلى التساهل في وسائل الدعوة، فيقعوا أحيانا في بعض الأمور المحدثة، كما حصل من بعض الجماعات الحزبية الآن من الأناشيد الإسلامية والقصاصين، كله لأجل هداية الناس وترغيبهم في الاستقامة، وهذه الوسائل التي استحدثوها محرمة شرعا، وإن كان المقصد والغاية مطلوب وهو هداية الخلق، ولكن الطريقة التي استحدثوها وسلكوها طريقة محرمة شرعا. نعم. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على أولئك النفر الذين كانوا في المسجد يسبحون الله ويهللون ويكبرون، فإنهم كانوا يريدون أمرا مشروعا جاءت الشريعة حاثة عليه، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنهم سلكوا طريقة محدثة ومبتدعة، وهي الحلق التي فعلوها والحصى التي كانوا يرمون بها في تعداد تلك التهليل والتسبيح الذي يفعلونه. فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال لهم: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغ. فالصحيح أن الوسيلة تدخل فيها البدعة كما أن الغاية تدخل فيها البدعة، وأما جعل الوسيلة مرتبطة بالغاية، فإذا كانت الغاية مشروعة كانت الوسيلة مشروعة، وإذا كانت الغاية غير مشروعة كانت الوسيلة غير مشروعة، فهذا تقرير باطل، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أمر مشروع وهو الغاية من هذا الذكر الذي كانوا يستحدثونه. ومع ذلك أنكر عليهم عبد الله بن مسعود إلى الوسيلة ولم يلتفت إلى الغاية. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، وعند البخاري قد سد الأفق، فظننت أنهم أمتي. وهنا استشكل بعض أهل العلم كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذه الأمة التي هي أمة موسى عليه السلام، وظنها أمته صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه سئل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ فقال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء، وفي لفظ: ليست لأحد غيرهم. وأجاب عن هذا الحافظ الفتح بأن الأشخاص الذين رآهم كانوا في الأفق ولا يدرك منهم إلا الكثرة من غير تمييز لأعيان. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمحمول على ما إذا قربوا منه صلى الله عليه وسلم، فقال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه طبعا تعد فضيلة عظيمة للأمة، ولكن هذه الفضيلة لا تدل على أنها أفضل من غيرها على الإطلاق. فلو دخل رجل الجنة قبل الآخر فلا يدل ذلك على أنه أفضل من الذي جاء بعده، كما ذكر هذا الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وسبق معنا في ضرب المثال بالتاجر الغني الشاكر والفقير الصابر، فإن التاجر قد يتأخر دخوله عن الفقير، ولكن تكون منزلته في الجنة أعلى من منزلة الفقير. وهنا يتنبه إلى أن الأصل في مفهوم الأعداد أنها حجة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. ثم قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا فيه حرص السلف رضي الله عنهم ورحمهم على الخير، وهذا من عمق علومهم ومعرفتهم، فإنهم خاضوا ليعرفوا ما هو العمل الذي به سبق أولئك 70,000، وليحصلوا ذاك الفضل وذاك الأجر. وهذا أيضا فيه إباحة المناظرة والمباحثة في العلم على وجه الاستفادة وبيان الحق. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائل بهذا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قصدوا بذلك طول الصحبة، فعبروا هنا عن الصحبة بالتعبير العرفي. وهنا قبل أن نذكر أنواع الصحبة، كثير من المستشرقين وكثير من دعاة الضلالة يريدون أن يستدلوا بمثل هذه الحديث على أن ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ومن ذلك ما قرر حسن فرحان أن خالد الوليد ليس صحابيا، فاستدل بحديث: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لما وقعت الخصومة بين خادم الوليد رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأراد أن يستدل بهذا الحديث على أن خادم الوليد ليس صحابيا. والرد على هؤلاء أن يقال أن لفظ الصحبة يطلق ويراد به عدة إطلاقات. الإطلاق الأول الصحبة اللغوية، وهي مطلق الصحبة، كأن تسافر مع شخص في سيارة أو في رحلة فتكون صاحبا له، ومنه قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. الإطلاق الثاني إطلاق الصحبة الشرعية، وهذه هي المتبادرة إلى الأذهان، وهي كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات على ذلك، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فدل هذا على أن الناس صنفان كلاهما آمن به، الصنف الأول لقيه والصنف الثاني لم يلقه، والذي لقيه هم الصحابة. لذلك ذكر الإمام أحمد بن المديني إجماع السنة على أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو صحابي. نعم. الإطلاق الثالث وهو إطلاق الصحبة العرفية، وهو من أكثر المصاحبة، ومنه هذا الحديث. فالذي يكثر مصاحبة الشخص يطلق عليه صاحبه. فقد حدث بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء، وخالد بن الوليد متأخر في إسلامه عن عبد الرحمن بن عوف، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد ذكر هذه الإطلاقات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى منهاج السنة والعلاء في فضل الصحبة. وقد يقول قائل: إذن لا تعمم هذه الأحاديث الواردة في جميع الصحابة، الواردة في فضل الصحابة لا تعممها في جميع الصحابة، وإنما يخصص بها أهل الصحبة العرفية. ورد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، وقال: نسبة فضل خالد بن الوليد رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف أكثر بكثير من نسبة عامة الناس إلى خالد بن الوليد، فيكون أولى ألا يسب رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال رحمه الله قوله: وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. وهذا يدل على أن من كان على السنة من ابتدائه ونشأته هذا أفضل ممن تلطخ بالبدعة ثم اهتدى. لذلك قال غير واحد من السلف: من نعمة الله على الحدث والأعجمي إذا تنسك تنسك على صاحب السنة. ولكن هذا من وجه وليس من كل وجه، فمن وجه آخر أن من تلبس بالبدع فنقاه الله عز وجل منها فهو أفضل من غيره، لأنه عرف الباطن فتركه. ولذا جاء عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ونعيم بن محمد الخزاعي كان جهميا، فلما اهتدى صار من أشد الناس على الجهمية، لأنه يتكلم فيهم وهو عارف بحالهم وما كانوا عليه. ومثله أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان يؤول الصفات الاختيارية على طريقة الأشاعرة، وذكر هذا رحمه الله في الفتاوى، ثم اهتدى وصار إمام من أمة السنة ينتقدهم عن علم ومعرفة. فإذا كان الرجل رجع إلى طريقة أهل السنة وفضح ما كان عليه أولئك المبتدعة فهذا خير من هذه الجهة. نعم. ثم قال رحمه الله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الجامع لهذه الصفات الثلاثة، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقوله هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، فالمدح في هذا الحديث في ترك طلب الرقية. السين والتاء هنا للطلب، ولا يعارض هذا ما أخرج البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين، لأن السين والتاء في حديث عائشة للاستكثار وليس للطلب، ومعناه أكثروا من الرقية. قد أخرج مسلم من طريق سعيد بن منصور عن هشيم ابن بشير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لفظة يرقون. وهذه اللفظة شاذة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه روى الحديث غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كعمران بن حسين ولم يأتي بها. والوجه الثاني أن جماعة تابعه شيما ولم يأتوا بهذه اللفظة. والوجه الثالث أن جماعة رووا هذا الحديث عن هشيم بدون هذه الزيادة وهذه اللفظة، فدل على أنها شاذة. وقد اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وذكر بأنه لم يجعل الروايات متعارضة، ووجه لفظة يرقون أي على الوجه الشركي، ورد هذا الشيخ سليمان بن عبد الله وبين أنه لا مزية للسبعين ألف إذا تركوا الرقية الشركية، ويؤيد كلام الشيخ سليمان ما ذكره الشيخ سلام تيمي رحمه الله من أن هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقاه غيره صلى الله عليه وسلم. وقال فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. هنا صلى الله عليه وسلم أجابه فقال أنت منهم، وهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن عكاشة استمر مسلما حتى مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أفاد هذا الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه الذي شرح فيه المسائل. نعم. ثم قال ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. والمقصود من هذا الحديث أن هناك أقواما حققوا التوحيد وصفتهم أنهم لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذه مزية عالية أنهم بلغوا هذه الدرجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله تعالى عنه أنت منهم، ثم لما قام رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة، فلم يقل إنك لست منهم، وإنما قال سبقك بها عكاشة، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ووجه الثناء على من ترك طلب الرقية من عدة وجوه. الوجه الأول هو اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. الوجه الثاني عزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. والوجه الثالث ما في ذلك من التعلق بغير الله، فالإنسان إذا أراد حاجة من غيره يحصل عنده شيء من التعلق، وكما أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وفيه مسائل. وقبل المسائل هنا يتنبه إلى أن عدم طلب الرقية عزيمة وليس محرم، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى، فالأول رخصة وهذا عزيمة. والرقية على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرقي نفسه، وهذا مستحب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرقي نفسه بالمعوذات. النوع الثاني أن يرقي غيره من غير طلب من المرقي، وهذا أيضا مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. والنوع الثالث أن يطلب الرقية، وهذا هو المكروه وليس محرما، ويخرج صاحبه من السبعين ألفا. أيضا مسألة، هل الأشياء المذكورة تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم أو فاته الكمال؟ الأشياء التي ذكرت في الحديث، هل من تركها ولم يتصف بها هل يكون مذموم أو يكون فاته الكمال؟ يقال أنه فاته الكمال إلا بالنسبة للتطير، فإنه لا يجوز لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا، كما أفاد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه كتاب التوحيد. يتنبه هنا أنه ليس معنى الحديث أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظن بعض الجهلة، بل التوكل يعد من أعظم الأسباب، وإنما المراد أنهم يتركوا الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله سبحانه وتعالى، فتركهم لها ليس لكونها سببا ولكن لكونها سببا مكروها. أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فهذا غير قادح في التوكل، كما أفاد هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. قال وفيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أنهم ليسوا على درجة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة مع السبعين ألف، ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها، ومنهم من هو بين ذلك. الثانية ما معنى تحقيقه، أي تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وفيه إشارة إلى شرط تحقيق التوحيد وهو أنه لا يكون من المشركين، أي ليس مخالطا لهم، ومن باب أولى ألا يكون مشركا، فقد تبرأ صلى الله عليه وسلم منهم وكفر بهم وعاداهم وكسر أصنامهم، وهذا هو الغاية في تحقيق التوحيد. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، ويدل لذلك قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا يتضمن إقبالهم على الله تعالى وسلامتهم من الشرك مطلقا، وهذا هو تحقيق التوحيد. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وذلك لما فيه من التفات القلب إلى غير الله تعالى، وظاهر كلام مصنف رحمه الله بترك الرقية أنه يرى مطلق الرقية، ولكن بذكره لرواية لا يسترقون دون رواية لا يرقون دل على أنه يريد ترك الاسترقاء، وبقوله ترك الرقية أي ترك طلبها. وهنا مسألة، قوله ولا يكتوون المراد أي مطلق الكي ولو لم يكن بطلب أو بدون طلب، وقد اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتوون، هل المراد لا يطلبون الكي كما يذكر هذا ابن تيمية، أو المراد لا يستعملون الكي في أنفسهم كما ذكر هذا ابن القيم وابن حجر والشيخ عبد الرحمن ابن حسن والنجمي رحمهم الله. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عمران بن حسين رضي الله عنه كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى تركت السلام عليه، فدل هذا على أن مطلق الكي ينقص الدرجة والإيمان. قال ابن قتيمة في تأويل مختلف الحديث الطحاوي إن النهي عن الكي أي قبل البلاء والمرض، أما إذا كان الكي بعد البلاء والمرض فليس مكروها، وهذا الذي ذكره الطحاوي وابن قتيبة فيه نظر، وذلك أن الحديث الذي فيه النهي عن الكي كان بعد وقوع المرض، قد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم أو شربة عسل وكية نار وأنا أنهى عن الكي. و قد أفاد الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري أن الأحاديث التي جاءت في الكي على أحوال أربعة، الحال الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كوى كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كوى النبي صلى الله عليه وسلم أبي. الحالة الثانية أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وأنا أكره الكي. الحالة الثالثة أنه أثنى على تركه صلى الله عليه وسلم كما في حديث 70,000. والحالة الرابعة أنه نهى أمته صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث ابن عباس في البخاري. نعم. المسألة السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. اختلف العلماء في الجامع لهذه الخصال على أقوال، بعضهم أوصلها إلى 9، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا تخلو من اعتراضات، وأحسنها والله أعلم بأن المراد ترك التداوي لما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي رمثة أنه رأى بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل السلعة، فقال يا رسول الله أنا كأطب الرجال أفلا أعالجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها. وثبت عند أبي الدرداء كما عند ابن أبي شيبة أنه كان مريضا فقيل له أفلا ندعو لك الطبيب، قال هو الذي أرجعني. وذكر ابن عبد البر آثارا عن أبي بكر وغيره في ترك التداوي كما في التمهيد، وأفاد ابن عبد البر وابن تيمي أنه لم يقل أحد من السلف بوجوب التداوي، مع التنبه إلى أن إضعاف التوكل يخرج من 70,000، ولكن ما هي هذه الأسباب التي تخرج من 70,000؟ نعم، وتضعف التوكل. نعم، فكونهم تركوا هذه الخصال توكلا على الله تعالى قوي توكلهم وكانوا من 70,000، ولذلك قال وعلى ربهم يتوكلون. نعم، ولكن ما هي الأسباب التي تضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ السابعة، عمق علم الصحابة رضي الله عنهم بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وهذا أخذه المصنف رحمه الله من قولهم فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكثر صحبته، وقول بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا وذكروا أشياء. الثامنة، حرصهم على الخير، وذلك أنهم خاضوا في ذلك فحرصوا على معرفة أعمالهم ليعملوا بها فيحصل لهم ذلك الثواب. قال التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيف. أما الكيفية ففيهم 70,000 لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وأما الكمية فمن قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وهناك ما هو أبلغ، فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا. وهنا يتنبه إلى أن الدعوة السلفية مبنية على الكيف وتفرح بالكم، وأما الدعوات الحركية والأحزاب الضالة قائمة على الكم لا على الكيف، ومن زعم منهم أن قائمة على كليهما فقد غلط، وذلك لأنه لا يجتمع الكم والكيف، لأن الاعتناء بالكم يضعف الكيف، والمقصود أن دعوة الحق تعتمد على الكيف وتفرح بالكم. وهنا نضرب لهذا مثل، فأنت لو قال لك سيدك أريد منك أن تذهب إلى مكة من هذا الطريق، وهو طريق شاق ووعر وقد يكون فيه شيء من الخطورة، وتوجد هناك طرق أخرى أسهل، ولكن هو يريد هذا الطريق، هذا الآن بلاؤك في الطريق إلى مكة وفي الوصول إلى مكة، ففي الطريق والوصول كلاهما أنت مبتلى بتحصيل هذا الأمر، فلا تقول هذا الطريق أسهل. وهكذا نحن في الدنيا مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد منا هداية الناس وأن نكون سببا في ذلك، ولكن بطريقة معينة، وهناك طرق أخرى أسهل وقد تكون أكثر استجابة، فمثلا طريقة التبليغيون في كونهم يماشون الفاسق ويساعدونه على بعض المعاصي كشرب الدخان وغيره، اليوم الأول لا ينكرون عليه واليوم الثاني والثالث، ثم بعد ذلك يهتدي على أيديهم، هذا إذا نظرت من الجهة العامة تقول طريقة طيبة وهذا في نوع تأليف، في الظاهر أنها طيبة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريدها، والعبد لا يخرج عما يريده سيده. وابن القيم رحمه الله كلام عظيم في مدارس السالكين لما تكلم على عبادة الإخلاص والمتابعة، قال الناس فيه على أصناف، صنف يعبد الله بالإخلاص دون المتابعة، ولاحظ هذا تجد عند كثير من الغلاة في الجهاد مثلا، تجد عندهم حماس ونشاط الجهاد ولكن ليس عندهم متابعة في هذا الباب، فلا بد في هذه الطريقة التي شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك متابعة، وهذا هو سر الأمر في الفرق بين السلفيين وبين غيرهم من أصحاب الدعوات، تجد عندهم شيء من الإخلاص ولكن دون متابعة. فالسلفيون وأهل السنة والجماعة لابد أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بالإخلاص والمتابعة، والمخلص الحق هو من يشتد في المتابعة، لذلك لا تغتر بالنتيجة، وإن كان أكثر أتباع الحق والخير وإن كان معنا كثرتهم يفرح بها الإنسان، كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي إلى آخره، هذا من نوع البلاء، ينظر الله سبحانه وتعالى هل أنت تقدم عواطفك وتحصيل الكثرة على متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو أنك تقدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العواطف. لذلك تكلم ابن القيم رحمه الله في نفس هذا الموضع من مدارس السالكين وقال بعض الناس عبادته عبادة القلب والراحة، فيقول أجد لذة قلبي في هذا، الله سبحانه وتعالى ما قال لك اعبدني بلذة قلبك وإنما قال اعبدني بما أريد. وبهذا تدرك خطأ من يقول سأذهب مع جماعة التبليغ أو مع الصوفية أو إلى آخره لأني أجد في قلبي لذة ورقة وخشوع. يقال هذه عبادة القلب والراحة، والله عز وجل لا يريد عبادة القلب والراحة، وإنما يريد عبادة له سبحانه وتعالى. وأنت تأمل مثلا لو أحدا جالسا يقرأ القرآن مثلا في سورة الأعراف، دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، وتجده كم تجد معنا عنده من رقة وخشوع، خاصة إذا كان مع تدبر وتأمل. وفي الوقت نفسه انظر لذاك المجاهد الذي معه سيفه ويضرب الأعداء ضربا شديدا، كيف يكون قلب المجاهد؟ هل هو خاشع وهل عينه تذرف، أو أنه تجد قلبه مع الخصم ومشتد عليه؟ ومع ذلك المجاهد أفضل درجة بلا شك من ذاك العابد الذي جالس في محرابه. ولذلك تجد عند المجاهد بعد انتهاء القتال وبعد استسباب الأمور تجد عنده رقة بعد الجهاد لا يجدها ذلك الرجل الذي جلس في محرابه، فيرى كيف فتح الله عز وجل على يديه وعلى سيفه البلاد، وأن الناس تعبدوا وخشعوا وسجدوا وركعوا لله وتركوا عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأحجار والأشجار بتوفيق الله أولا ثم بهذا السيف، وذاك يقرأ في محرابه. فإذا لابد من الإخلاص والمتابعة. فأما مجرد الإخلاص والحماس المبالغ فيه، فأنت تجد مثلا التكفيري الحماسي يأتيك ينادي يقول جراحات المسلمين تنادي وأعراض الناس تنتهك، ويقول كلام يكاد أن تطيش فيه العقول، حتى معنا بعض الناس قد يهلك في هذه الأودية وهذه السبل، وهذا يكون عنده شيء من الإخلاص ولكن من دون متابعة. ودعوة الحق لابد فيها من الإخلاص والمتابعة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والمتابعة. ثم قال رحمه الله العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. الحادية عشرة قوله عرضت الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، أو هنا مسألة وسبق الإشارة إليها وهو العرض، هل هو عرض منام أو عرض لما أسري به صلى الله عليه وسلم، أو أن أسري به أكثر من إسراء؟ هنا ثلاث احتمالات اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أنه المراد به المعراج الأول لما عرج به صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ولكن هذا في نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بكل ما رآه في معراجه الأول. والقول الثاني أن هذا كان من تعدد المعراج، والقول بتعدد المعراج غير صحيح بل هو خطأ، خطأه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وابن كثير في تفسيره. القول الثاني أن هذا كان رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق، وكما ثبت هذا عن عبيد بن عمرو في البخاري وغيره، وحكى ابن القيم رحمه الله اتفاق على أن رؤيا الأنبياء حق كما في مدار السالكين، وإلى هذا ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول مفيد وجاءت فيه أحاديث لكنها لا تصح. نعم. وأيضا فيه فائدتان، الفائدة الأولى وهي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان، ومنهم من ليس معه أحد، فيتسلى بذلك صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان فضيلته صلى الله عليه وسلم وشرفه حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة قوله أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، يعني موسى مع قومه ومحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه وهكذا، ويدل له قوله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، وهذا فيه الدلالة على أن كل أمة تكون وحدها. المسألة الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، وهذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وفي هذا تقرير لقاعدة مهمة وهو أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معيارا ودليلا على النجاح الدعوة أو فشلها، بل معيار نجاح الدعوة كما نقل ابن القيم في إغاثة الأهفال عن بعض السلف وأقره قال: اجعل عندك جواب على سؤالين، لما وكيف، هل عندك جواب لها أم لا؟ فهذا هو المعيار الذي يعد به صاحبه ناجحا. المسألة الرابعة عشرة: أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، وهذا مأخوذ من قول أن النبي يأتي وليس معه أحد، مع أن هذا النبي قد اصطفاه الله وجعله مرسلا من عنده، ومع ذلك يأتي وحده، وهذا لفساد أهل زمانه كما أشار لذلك شيخ الإسلام تيمية، وليس لفساد طريقة دعوته، فهو صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من ربه، ولكن لفساد الزمان لم يستجب له الناس، فالعيب فيهم وليس فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة عشرة: ثمرة العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وهذا صحيح، الإنسان لا يغتر بالكثرة فيجعلها سبيلا له، وإذا ابتلي بالكثرة لا يقول أنا متميز وقد حباني العجل بهذا، هذا يعد من حبائل الشيطان. وأيضا لو أراد كثير من الناس أن يستفيدوا منك فلا تمنعهم، فأنت وسط بين هذين. نعم. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. وهنا يقال الرخصة يقابلها العزيمة، فما بعد الرخصة يكون محرما، وهذا أصوليا. ومن أعظم ما يوقع الإنسان في تأويل الكلم ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قاعدة التوسل وسيلة وفي مواضع من كتبه، وكذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وغيرها: فهم الكتاب والسنة باصطلاحات حادثة. فإذا قيل رخص في كذا يعني أنه كان حراما، هذا من حيث الاصطلاحات الحادثة الأصولية. أما شرعا فتطلق الرخصة ولو أراد أن ما عداها محرم. لذا يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ليس معنى هذا أنها كانت حراما، وإنما الرخصة شرعا ولغة بمعنى التسهيل، ولا يلزم أن تكون سابقة لحضر، بخلاف الرخصة أصوليا يعني بمصطلح الأصوليين والفقهاء. فينبغي فهم الكتاب والسنة باستعمال الشرع وليس باستعمال الأصول الحادث. وهنا ينبغي أن يضبط علم الأصول، وينبغي أن يتميز أن تميز الأشياء التي مثل هذه المباحث، ولذلك بعضهم يخطئ وقد يقرر بعض المسائل الباطلة بسبب هذه المصطلحات الحادثة. ومن ذلك رخص صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى، هذا ليس خاصا بالعين والحمى، فقد ثبت في مسلم من حديث أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. فزاد صلى الله عليه وسلم أمرا ثالثا، بل عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان إذا اشتكى صلى الله عليه وسلم رقى نفسه بالمعوذتين، فيشمل هذا كل شيء، فتحمل الرقية والعين والحمى على أنه لا رقية إلا من عين ولا حمى، أي لا أنفع وأفضل من الرقية للعين والحمى، كما ذكر ذلك الخطابي وغيره رحمه الله. وأيضا مما يقال جاء في حديث مرفوع عند أصحاب السنن عن عمران بن حسين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا عليه، وجاء عن بريدة بن حسين مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، والذي صححه أهل العلم أنه موقوف على بريدة كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وهنا قاعدة مهمة ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهي: إذا جاءك حديث وأصله في البخاري ومسلم أو في كليهما، فإنك تنظر في هذه الزيادة التي تكون في خارج الصحيحين وتكون من نفس المخرج. فالحاكم رحمه الله يقول الزيادة إذا كانت خارج البخاري ومسلم أو في أحدهما وجاءت هذه الزيادة خارجهما فهي ضعيفة، وضرب على ذلك ثلاثة أمثلة وقال وعلى هذا 300 مثال بل 3000. وهذا من حيث التجربة تجد، من حيث الواقع العملي تجد ما قرره الحاكم رحمه الله يكاد أن يكون قاعدة مضطردة. فأنت إذا جاء الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ثم نظرت إلى الزيادة التي تكون خارج الصحيحين أو عند أبي داود أو عند النسائي أو عند الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم، ثم تتأمل هذه الزيادة تجد أن هذه القاعدة تنطبق عليها ولا تكاد تنخرف، ولا تلتفت إلى من يطعن في الحاكم من خلال كتابه المستدرك. فالحاكم من أعرف الناس بالبخاري ومسلم، ولا يغتر الأخطاء التي وقعت في المستدرك لأنه علل بأشياء رحمه الله، منها أنه لم يبيض إلى آخر ما ذكر أهل العلم في ذلك. أما هو فكما قال الذهبي من أعلم الناس بالبخاري ومسلم، فكلام الحاكم كلام رجل خبير بهذا الباب. فأنت انظر، فإذا جاءت الزيادة خارج بخاري ومسلم أو أحدهما، سواء كان الكلام موقوف وخارج مسلم مرفوع، أو جاءت زيادة حكم أو لفظ في الصحيحين أو حديما من غير هذا، إذا تأملت فإنك في الغالب لا تكاد تجدها صحيحة، فإما أن تكون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقات الأكثر، إلى غير ذلك من العلل التي يذكرها أهل العلم. نعم. المسألة 17 عمق علم السلف إلى آخره. وهذا فيه أن الإنسان معذور، لأنه إذا عمل بالدليل وإن كان مخطئا يكون معذورا. ويؤخذ هذا من أنه لما ذكر حسين أنه فعل الرقية لما بلغه من حديث بريدة صوبه سعيد، ثم بين له ما هو أفضل من ذلك وأنه لا يخالفه ولكن يزيد عليه، كما فاد ذلك الشيخ عبد الله الدويش. نعم. المسألة 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. ونسأل الله أن يعظم أجرهم ويغفر لهم ويرحمهم. فهنا حسين بن عبد الرحمن خشي أن يظن أنه في صلاة، فلذلك أخبر أنه لم يكن في صلاة. وكثير منا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، قد يخشى أن يطلع الناس على سوءه، وكم يفرح أن يطلع الناس على حسن فعله. والله المستعان. ولابن الجوزي كلمة عظيمة يقول اعلم أن ما أحبك الناس إلا بستر الله عليك، ولو كشف الله سترك لنفر الناس منك. وصدق رحمه الله. المسألة 19 قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم، قال فيها أنه علم من أعلام النبوة، وذلك لأنه مات شهيدا كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله الدويش في التوضيح المفيد، فبقي محروسا من الكفر حتى مات رضي الله عنه على الإسلام. نعم. المسألة 20 فضيلة عكاشة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. المسألة 21 استعمال المعاريض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف أن يقوم من ليس من أهل هذه المنزلة فيطلب ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، كما أفاد هذا الشيخ الدويش رحمه الله. والمعاريض تسمى معاريض وتسمى التورية، وهي كل لفظ احتمل أكثر من معنى، أحدها قريب والآخر بعيد. فأنت إذا تكلمت بها المتكلم يريد المعنى البعيد، وأما السامع فيظن المعنى القريب. وقد ذكر هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الدليل، وابن القيم في علام موقعين. فمما تقدم يتبين لك أمرين: الأمر الأول أنه محتمل لأكثر من معنى، المعاريض تكون محتملة لأكثر من معنى، والأمر الثاني أن المتكلم يريد أحد هذه المعاني ولو بعيدا. والأدلة على شرعية المعاريض والتورية عديدة، منها ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل طلب منه أن يحمله، قال إن حاملوك على ولد الناقة، قال يا رسول الله وما أفعل بولد الناقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وأيضا ثبت عند البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان والطحاوي في مشكل الأثار عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن في المعارض ما يغني المسلم عن الكذب. وثبت أيضا عند البيهقي في شعب الطحاوي في شرح المشكل عن عمران بن حسين أنه قال إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، يعني فسحة وفرجة عن الوقوع في الكذب. وقد اختلف العلماء في حكم المعاريض على ثلاثة أقوال، القول الأول أنها تجوز، والقول الثاني أنها لا تجوز، والقول الثالث أنه يفرق ما كان مع يمين فلا يجوز وما عدا ذلك فإنه يجوز. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهذه الأقوال الثلاثة كلها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقبل الترجيح يقال أجمع أهل العلم على أنه لا تجوز المعاريض في أخذ حق لمسلم أو مظلمة ونحو ذلك، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله والنووي في شرح مسلم. وبعد هذا الأرجح والله تعالى أعلم أن المعاريض جائزة ولو كانت مع اليمين، لأن المعاريض قول صدق وغاية ما في اليمين تأكيد هذا القول، أفاد هذا ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية. هنا فإذا أخرج مسلم رحمه الله عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيما يسمى كذبا عند الناس إلا في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح وفي كذب الزوج على زوجه والمرأة على زوجها. اختلف العلماء في معنى الكذب في هذا الحديث على أقوال، القول الأول أن المراد به التورية والمعاريض، وإلى هذا ذهب الطحاوي في مشكل الآثار وابن جرير الطبري وابن تيمية وابن القيم. والقول الثاني أن المراد به الكذب الصريح، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم من شراح الأحاديث وذكره ابن المفلح في الآداب الشرعية، والذي يظهر الله أعلم القول الثاني لأن المعاريض تجوز في غير هذه الثلاث فلا معنى لتقييدها في الثلاث لأن المعاريض جاءت في غير هذه الثلاث. فلو كان الحديث خاصا بالمعاريض لما جازت إلا في هذه الثلاث، فعلى هذا يكون المراد بالحديث الكذب الصريح. وقد تقدم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المعاريض في غير هذه الثلاث، هذا كله على قول بصحة الحديث وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مدرج من كلام الزهري كما بينت ذلك رواية في صحيح مسلم. وإلى هذا ذهب موسى ابن هارون والخطيب البغدادي وابن حجر. المسألة الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنه لم يقل إنك لست منهم فيقع في نفسه شيء، بل استعمل المعاريض صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله باب الخوف من الشرك، وهذا باب عظيم ونحن في حاجة ماسة إليه وكذلك الناس جميعا، وهو باب الخوف من الشرك. وقد أورد المصنف رحمه الله في عدة أدلة تدل على الخوف من الشرك ونوع في ذكر الأدلة، فقال رحمه الله باب الخوف من الشرك، أي يجب أن يخاف المرء من الشرك ولو بلغ ما بلغ، لأن أول حبال الشيطان وخدعه لبني آدم أن يؤمنهم من الشرك. لذلك تأملوا في هذا الباب وما فيه من قوة الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ولا يتم للعبد حماية نفسه من الشرك إلا بعدة أمور، منها تعلم التوحيد وتعلم نقيضه وهو الشرك، والحرص على العمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى فيجب الخوف منه، وهذا وجه الدلالة، أنه إذا كان الشرك لا يغفر فيجب الخوف منه، وهذه الآية توجب الخوف من الشرك أشد الخوف. وهنا مسألة تنازع العلماء رحمه الله في معنى الشرك المراد في الآية، هل المراد به الشرك الأكبر فحسب أو الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ وفي قولان لأهل العلم. قول الأول أن الآية عامة الشرك الأكبر والأصغر، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في جامع الرسائل والمسائل والرد على البكري، نقله ابن مفلح والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ صديق حسن خان وما لا إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه كتاب التوحيد، وكذلك الشيخ عبد الله بن بطين ونصره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. القول الثاني أن الآية خاصة بالشرك الأكبر، وهو مشهور عند العلم وذهب إليه ابن القيم وابن حجر والشوكاني والسعدي وغير واحد من أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية عامة في الشرك الأكبر والأصغر. ومما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تفسير آيات أشكلت عند العلماء أن الشرك الأصغر يذهب بالموازنة، وهو لابد أن يعذب عليه أو تذهب حسناته مقابلة لهذا الشرك الذي وقع فيه، وهو ما يسمى بالموازنة. استدل أصحاب القول الأول بأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن الآية جاءت عامة، وهذا أقوى ما استدلوا به أنها عامة في كل شرك. نعم. واستدل أصحاب القول الثاني بأن أكثر ما يطرق الشرك في القرآن يراد به الشرك الأكبر، ذكر هذا الحافظ بن حجر الفتح والشوكاني في النيل والسعدي في رسالة له أرسلها للشيخ عبد الرحمن الحصين. فعلى هذا يكون الشرك في الآية الشرك الأكبر من باب الظاهر، وهذا الذي صوبوه، فيكون معنى الآية عندهم إن كل شرك أكبر لا يغفره الله، والذي يظهر أن الآية عامة في الشرك الأكبر والأصغر. وذكروا أن القاعدة الأصولية أنه إذا ورد لفظان وأحدهما يستعمل بمعنى الأكثر فيحمل على المعنى الأكثر بدلالة الظاهر أصوليا، والشرك أكثر ما استعمل في القرآن وغيره على معنى الشرك الأكبر، وعلى هذا يكون معنى الآية عندهم إن الله لا يغفر أن يشرك به كل الشرك الأكبر، أي في جميع الشرك الأكبر، فهو عام ولكن في الشرك الأكبر، وخصصوا ذلك بالظاهر أصوليا، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنها عام في جميع نوعي الشرك الأكبر والأصغر. وهنا ينبغي أن يلتفت طالب العلم إلى علم الأصول، فإنه مهم جدا، فهو من أهم علوم الآلة على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون الرجل مجتهدا وهو لا يعرف علم أصول الفقه. فالشرط الأساسي أن يكون طالب العلم عالما هو علمه بأصول الفقه، ذكر هذا المظفر السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة والشوكاني في إرشاد الكحول. ولكن ينبغي أيضا أن يتنبه عند دراسة علم أصول الفقه إلى المباحث الكلامية التي تكون معناها مبثوثة فيه، ويجب أن يتنبه أيضا إلى المسائل النظرية التي ليست عملية ولا يحتاج إليها الأصولي. ومع أهمية علم أصول الفقه إلا أنه من أسهل علوم الآلة على الإطلاق ولا يحتاج إلى كثرة مراجعة. وهنا يتنبه إلى أن الشرك الأصغر أعظم من باقي الذنوب جنسا لا فردا، فمن قتل 100 نفس فهو أعظم ذنبا ممن حلف مرة واحدة بغير الله مع عدم اعتقاد التسوية في التعظيم، وهذا بإجماع أهل السنة. وأيضا مما ينبغي التنبه له حكم الشرك الأكبر، وهو أن من وقع في الشرك الأكبر لزمه عدة أمور: الأول الخروج من الملة، وذلك لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الثاني حبوط العمل لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك الأمر الثالث أن الواقع فيه إن مات مصرا عليه فإنه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله في بيت مال المسلمين، وهذا بإجماع أهل العلم. وهذا ما يتعلق بمباحث الشرك الأكبر والأصغر. ثم قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام له 8 من الولد كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. وهذه الآية تدل على خطورة الشرك من وجهين. الوجه الأول أن إبراهيم عليه السلام خافه على نفسه فنحن من باب أولى. والأمر الثاني أن الله قد جعل إبراهيم قدوة لنا، فإذا خاف إبراهيم على نفسه وبنيه هذا الأمر فنحن نخافه على أنفسنا وبنينا من باب أولى. وهذا فيه رد على من يقول التوحيد فهمناه ونحن في مجتمع موحد وأشغل الناس بما لا ينفعهم أو يكون ينفعهم ولكن لا شيء مع تحقيق التوحيد. وكيف لا يخافوا؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه في أمته. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، كما أخرج ذلك مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية للتباهي، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، أخرجه مسلم. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد على القبور، ووقع الشرك في توحيد الربوبية والألوهية. وإذا خاف الخليل خليل الرحمن من الشرك فيجب أن نخاف نحن من باب أولى. وإذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن البلاء أي الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. فإذا لم نخاف من الشرك فإن هذا ينم على ضعف في إيماننا. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي من رواية محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. ووجه الدلالة من الحديث كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا خاف على أوليائه وهم الصحابة الشرك الأصغر فنحن على ضعفنا أولى أن يخاف علينا الشرك الأكبر وكذلك الأصغر. ووجه الدلالة أن الشرك موجب للنار. ثم هنا مسألة، وهي أن هناك فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن تلك الفروق أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فقوله عملك نكرة مضافة إلى الضمير فأفادت العموم، فيريد بذلك حبوط جميع الأعمال. وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل نفسه لا جميع الأعمال، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. و أيضا من الفروق أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار أبد الآبدين، ويحرم دخول الجنة أبد الآبدين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بخلاف الشرك الأصغر فإن من وقع فيه فإنه يستحق المكث في النار على حسب ذنبه وشركه. أيضا من الفروق أن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان الشرعي، لأنه كما تقدم يحبط الأعمال، بخلاف الشرك الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان الشرعي لكن يكون صاحبه ناقص الإيمان. وهذا أحد التفسيرين في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا من الفروق أن الشرك الأكبر يوجب العداء والبغضاء مطلقا من صاحبه، بخلاف الشرك الأصغر فإنه يوجب البغضاء بحسبه. وقد يضاف فرق خامس وهو أن الشرك الأكبر لا يغفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ذهب إلى أن الشرك الأصغر لا يدخل في عموم هذه الآية فإنه يقول أنه تحت المشيئة وقد يغفره الله وقد لا يغفره كما هو اختيار ابن القيم في كتابه الداء والدواء. والصحيح أنه داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هناك مسائل تتعلق بالشرك الأصغر. أولا تعريفه هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وأنواع الشرك الأصغر من أنواعه أولا الشرك في الألفاظ، وضابطه أن يكون الشيء مختص بالله تعالى فيعطف عليه غيره لا على سبيل المشاركة وإنما على سبيل التسوية في اللفظ. وأما إن كان عن اعتقاد فهو شرك أكبر. ومن صوره الحلف بغير الله وقولهم ما شاء الله وشئت وأنا متوكل على الله وعليك، أو قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا إن جرى على اللسان من غير قصد، أما إن كان بقصد فيخشى أن يدخل صاحبه في الشرك الأكبر. وقولهم قاضي القضاة. وأيضا من صوره التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الحسين ونحو ذلك. النوع الثاني الشرك في الأعمال القلبية، وهو على قسمين. القسم الأول الرياء إذا كان يسيرا، والقسم الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والفرق بينهما أن المرائي يعمل لأجل الثناء والمدح، أما الثاني فإنه يعمل لدنيا يصيبها كالمال والجاه. النوع الثالث من أنواع الشرك الأصغر ما يكون في الجوارح كالتطير إذا لم يعتقد المتطير القدرة في المتطير به، وأيضا من صوره إتيان الكهان وتصديقهم إذا لم يعتقد معرفتهم بعلم الغيب، وأيضا استعانة بالعرافين لمعرفة مكان ضالة ونحوه إذا لم يعتقد معرفتهم بعلم الغيب، إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الباب. ومنه لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه إذا لم يعتقد استقلاليتهم في ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ووجه الدلالة أن الشرك موجب للنار، لأجل هذا يجب أن الخوف منه. وقال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فوجه الدلالة أن الشرك محرم للجنة ومانع منها، فإذا تبين أن الشرك لا يغفر وأن إبراهيم خليل الرحمن خاف على نفسه وبنيه، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم سادات الأولياء، وأنه سبب لدخول النار وأنه سبب للحرمان من الجنان، فإنه يجب على كل مسلم الخوف منه والحذر منه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى الخوف من الشرك، وهذا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وخافه إمام الحنفاء وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. المسألة الثانية أن الرياء من الشرك، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. المسألة الثالثة قوله أنه من الشرك الأصغر، وهنا يستشكل الأمر، وهو أن القاعدة أن صرف العبادة لغير الله شرك، والرياء فيه صرف العبادة لغير الله، فكيف يكون شركا أصغر؟ والجواب على هذا لو جاء إنسان وصرف عبادة لغير الله كأن ذبح بعوضة لغير الله فإنه يكون بهذا قد صرف العبادة كلها لغير الله. أما الرياء فهو يذبح لله فلم يصرف عبادة لغير الله، ولكنه سمي شركا من جهة الدافع، فالشرك الأكبر من جهة الصرف، وأما الرياء فمن جهة الدافع. وأخطأ من يقول إن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، ولكن يستثنى من ذلك الرياء. هذا خطأ كبير، الرياء جاء من جهة الدافع، والشرك الأكبر من جهة الصرف. هل يصل الرياء إلى الأكبر؟ ظهر الحديث أنه لا يصل إلى الأكبر. المسألة الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ويجعلنا وإياكم من الصالحين، وينجينا وإياكم من الرياء ومن الشرك الأكبر والأصغر. فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة مع فضلهم وصادقتهم فغيرهم من باب أولى. المسألة الخامسة قرب الجنة والنار، حيث أخبر أن من مات غير مشرك دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار، فلم يجعل بينه وبينها إلا الموت. نسأل الله أن يبعدنا عن النار وأن يدخلنا الجنة. المسألة السادسة الجمع بين قربها في حديث واحد، وهذا يستلزم منك زيادة الخوف والرجاء، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المسألة السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس. وصدق رحمه الله، فلو كان عابدا من العباد وعالما من العلماء، ولكن ذبح لغير الله أو تقرب بشيء إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينفعه علمه ولا عبادته، لأن الشرك يحبط الأعمال كلها فلا تنفعه عبادته. المسألة الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولنبيه وقاية عبادة الأصنام، أي إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عليه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء عبادة الأصنام، فكيف بغيره؟ وكما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. المسألة التاسعة اعتبر بحال الأكثر لقول ربي، لقوله ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. استدرك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على الإمام الشيخ محمد وهاب رحمه الله، وذلك أن الإمام ذكر الأكثر ثم استدل بآية فيها ذكر الكثير، ولا يلزم من ذكر الكثير أن يكون الأكثر. فلو قلت عدد سكان الدولة الفلانية مثلا مليار ومات 400 مليون، فهؤلاء كثير ولكن ليسوا الأكثر، إذن لا تلازم بينهما. وهذه المسألة يشير فيها المؤلف أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتخلص منها إلا القليل من الناس. نعم. المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. البخاري قال شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أتى بحديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا متضمن للنفي والإثبات، فمفهوم المخالفة أن من لم يدعو إلا الله دخل الجنة، ففيه نفي وإثبات. فوجه ذلك أن البخاري بوب باب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم، وذلك أن حديث ابن مسعود فيه نفي وإثبات من حيث المفهوم، وذلك أن منطوقه من عبد غير الله دخل النار، ومفهومه من لم يعبد إلا الله دخل الجنة، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، وهذا لأن من سلم منه دخل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.